الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. تفضل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أو كونوا مع الصادقين. سورة التوبة. أي اتقوا الله بترك ما نهى عنه وكونوا مع الصادقين في نياتهم وأعمالهم وأقوالهم. وقال تعالى: والصادقون والصادقات، اي الصادقون في جميع الاحوال. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، الله لكان خيرا لهم، اي لو صدقوا الله في الايمان والطاعه وعن الاحاديث. فالاول عن ابي مسعود رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، وان الرجل لا يصدق حتى يصل عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يهدي حتى يكتب عند الله يكتب عند الله تجربة. متفق عليه. حتى يكتب ولا حتى يكتب؟ ليه؟ اتفق على البر اسم جمع الخير كله والفجور الأعمال السيئة. قال القرطبي: حق على كل من سمع عن الله أن يلازم الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال والصفاء في الأحوال، فمن كان كذلك لحقهم بالأبرار ووصل إلى رضاء الغفار. وقد أرشد تعالى إلى ذلك كله بقوله عند ذكر أحوال الثلاثة التائبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الثاني عن أبي عرفت ثلاثة تائبين دورت؟ هو ثلاثة الذين خلفوا في خلفوا عن التوبة، يعني التوبة بتاعتهم تأجلت حوالي 50 ليلة، أو خلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام خلفهم، يعني قال إيه إن الثلاثة دولت يعني أرجاءهم لغاية ما ربنا هو يحكم إيه يحكم فيهم. فضلوا حوالي كم 50 ليلة كانوا اتخلفوا عن غزوة إيه، غزوة تبوك اللي غزوة العسرة. دي سورة إيه التوبة. مين هم بقى؟ كعب بن مالك وعبد الله، هم اثنين عبد الله. هلال بن أمية. هلال بن أمية. هلال. هلال بن أمية وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع. مرارة بن الربيع. وكنا قرأنا الصورة القصة بتاعتها. قرأناها وقرأناها حديث أطول حديث قرأناه. أطول حديث. السنة عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريب إلى ما لا يريب. فإن الصدقة مأمينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. قالوا يريبك بفتح الياء وضمها، ومعناه اترك ما تشك في حله وعدل إلى ما لا تشك فيه. معنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات، ومن اتقى الشبهات استبرع بدينه وعرضه. وفيه إشارة إلى الرجوع إلى القلوب الطاهرة والنفوس الصافية عند الاشتباه. فإن نفس المؤمن جبلت على الطمأنينة إلى الصدق والنفرة من الكذب. الثالث عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل. قال هرقل: فماذا يأمرك يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سفيان: قلت يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول أباكم، ويأمرنا بالثبات والصدق والعفاف والصدق. متفق عليه. الصدق من أشرف مكارم الأخلاق ومحبوب عند الخالق والمخلوق والوفاة والكف عن المحارم وخوارم المروءة. الرابع عن أبي سعيد كبير. الرابع أبي سعيد وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حميد، وهو بدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل الله تعالى الشهادة بصدق، فبلغ الله بجنازة الشهداء من مات على فراشه. رواه مسلم. في هذا الحديث ان هو شيء من اعمال البر سابقا من قبله يصيب عليه ما لم يتفق بينه ذلك. ده يدل على اهميه اعمال الاثم. اهميه اعمال الاثم. اعمال القلوب قلنا ان في ثلاث اعمال، في اعمال القلوب، في اعمال الجوارح، في اعمال الايه؟ اللسان. هو اللسان تبع الجوارح بس لعظم اهميته فافرضوه بايه؟ افرضه باعمال يعني كثره الاعمال بتاعته وايه؟ وعظمها. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوى به في النار 70 خليفه، وان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضا الله ترتفع بها درجات في الايه؟ الجنه بسبب ايه؟ كلمه واحده. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه؟ الكلمه الطيبه ايه؟ صدقه. صدقه. وفي حديث كمان ان هي ايه؟ الله يفتح عليك. وان النبي عليه الصلاه والسلام قال سيدنا معاذ ايه؟ كف عليك ايه؟ كف عليك هذا، اخذ اللسان، كف عليك هذا. وده يدل يعني النبي عليه الصلاه والسلام خد لسانه اهو، قال له ايه؟ كف عليك هذا. وده يدل على فضيله التعليم بالمثال او التعليم بالواقع. إنه ما يقولش إيه كف عليك إيه لسانك، لا ده هو مسك بإيه لسانه، لأن ده بيكون أرسخ للإيه للمعلومة. كف عليك هذا، قال وإنا لنؤخذ بما نتكلم به. قال إيه؟ فلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا إيه؟ حصيد ولسانه. فالعظم شأن اللسان أفرد بإيه؟ آه كان جانب لوحده. ففي أعمال القلوب وفي أعمال إيه؟ في معاصي تتعلق بالقلوب وفي الجوارح اللسان، في طاعات تتعلق برضو بالايه؟ بالقلوب والجوارح اللسان. ايه من العبادات اللي تتعلق بالقلب؟ الاخلاص. الله يفتح عليك. في حاجه في الدنيا تتعلق بالقلب؟ الصلاه والصلاه. هذه معلومه اشتركت فيها حاجات كتير، اللسان والقلب والجوارح. عايز حاجه بس؟ التوبة. الله يفتح عليك. ماشي. حاجة النية. حاجة عبادة تتعلق باللسان. باللسان. ذكر الله. ايه تاني؟ كلمة طيبة. كلمة طيبة. حاجة تتعلق بالجوارح. عبادة تتعلق بالجوارح. رد البصر. ماشي. معصية تتعلق بالقلب. النفاق. النميمة. لا. استنى. معصية تتعلق بالقلب. المعصية تتعلق بالقلب. الحسد. الحسد. الغل. الغل ده حاجة إيه؟ انا مش فاهم اقول ده انت عندك 6 كيلو غل، يعني الغل ده حاجه في الكون. طب معصيه تتعلق باللسان. كثير في الكذب. شوف الخير اللي احنا بنعملها في الواقع. كذب. كذب. معصيه تتعلق بالجوارح. تفتري على الغلابه. يلا. تفتري على الغلام. كنت تفتري بحاجات كتير. ممكن مثلا تفتري ربنا يحرم عليك. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. دي يتعلق بإيه؟ لسانه والجوارح. إيه أخطر الحاجات دي الثلاثة دولت؟ أعمال القلوب ولا أعمال لسان ولا أعمال الجوارح؟ أعمال القلوب. وأعظم الثلاثة برضو كأعمال إيه؟ دليل حديثنا. من سأل الله الشهادة بصدق بلغ الله ان ايه؟ نزل شهداء. وان مات على ايه؟ يعني ما فيش عمل للجوارح خالص، هو بس ايه؟ صادق بايه؟ القرن، واخد بالك؟ فأعمال الخلود ديت حاجة إيه؟ حاجة عظيمة جدا. في كتب مؤلفات اسمها أعمال الإيه؟ كتاب كده اسمه أعمال الخلود من كذا جزء، إن شاء الله نبدأ نقرأه. في كتاب اسمه مدارج السالكين، بيتكلم عن أعمال الخلود ابن القيم، كتاب قمة، إن شاء الله برضه تبدأ. يعني المعجبة أنا بس منسيتش حاجة. يعني ايه المعجبة؟ المعجبة هي أصلا الخاء المعجبة، خاء المعجبة صح، دي فيها نقطة يعني زي حق حق نقطة. دي بتفيدك في ايه مثلا؟ يقول لك ايه ممكن واحد يقرأها لو مفيش نقط مثلا، يقول لك الحاء المعجبة. فالحاء المعجمه بدام فيها معجمه يبقى مش ايه، مش حاء، تبقى ايه خاء. السين المعجمه يبقى هي اسمها ايه، شي شي. العين المعجمه غين. بس جمع خلفه وهي النقل ايه، وهي النقل حمد. في هذا الحديث ان فتنه الدنيا تدعو المساله الهلع ومحبه البقاء، وفي ان الامور المهمه لا ينبغي ان تفوض الا لحازم فارغ البال لها. قال القرطبي: نهى النبي قومه عن اتباعه على احد هذه الاحوال، لان اصحابها يكونون متعلقين نفوس هذه الاسباب فتضع خزائنهم وتفتر غلطتهم في السؤال والشهاده، وربما يفرط ذلك التعلق فيفضي الى مرات الجهاد واعمال الخير. ومقصود هذا النبي صلى الله عليه وسلم تقربه من العوائق والاشتغال الى تمام الشهاده بنيه صادقه وعزم حازم لتحصل على الحظ الاوفر والاجر. نتفهم عنه فين الحزن قبل الصدق والحص عليه وعزم الكذب والتحذير منه، وأنه سبب في ذهاب البركة، وفيه دليل على ثبوت خير من المجلس والبيع والمشكلة. غشيت غلط، انت غشيت الحس اللي بعده. أنا بغش؟ حديث دوائر العلم. هذا الحديث أن فتن الدنيا تدعو النفس إلى العلا محبة البقاء، وفي أن الأمور المهمة لا ينبغي أن تفوض إلا لحازم من فارغ البال لها. تعبت ديت بقى منين؟ أن الأمور المهمة لا ينبغي أن تفوض إلا لإيه؟ لحازم فارغ الإيه؟ فارغ البال. استفدتها منين في الحديث؟ غزل النبي لا يتبعني رجل من تبوض عبراته وهو يريد أن يبنيها وأن يبنيها. وبعدها؟ ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوطها، ولا أحد اشترى بلدا أو كنفاية أو نزرع ولا أو رشا نبيل حد مصر المواصل. دي تستفاد منها برضك إنك لما تدخل في حاجة مهمة زي مثلا صلاة، طلب علم، حاجة مهمة تكون أنت إيه؟ فارغ الإيه؟ فارغ البال. زي كنت سمعت الشيخ يقول لك إيه؟ كان في كلمة كده بتعلق في المساجد، يقول لك ضع أمتعتك إيه؟ ضع أمتعتك أمامك. لو أنت مثلا مسافر أو حاجة وكده، زي المساجد اللي هي على محطات القطر وكده، يقول لك إيه؟ ضع أمتعتك إيه؟ أمامك. لأنك مثلا لو أنت دخلت مثلا كيس ذكر في حاجة مثلا، في حاجة في التعلقات دي، وأنت حطيته وراك وبتصلي إيه؟ تصلي قدامك، حطيته الدعاء، هتبقى الآن مش شاغل، فأنت هتبقى إيه؟ ذهنك كله مش هيبقى خير، إنما تحطه قدامك هيبقى إيه؟ هتبقى فرغت أنت إيه؟ ذهنك، فرغت بالك. لذلك بيقول لك وانت داخل تصلي وانت بتخلع النعل كده اخلع معاه الايه كل مشاكلك وكل همومك وكده تمام عشان تدخل تصلي فعلا تصلي صلاه ايه مودع. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام ايه اذا حضر العشاء والعشاء فبداوا بالايه بالعشاء عشوا ايه حضر العشاء والعشاء فبداوا بالايه العشاء ليه عشان ما مش حاجه زي تقعد تصلي بقى وتفكر انا عايز اكل ده بطل تصلي لا تفرغ كل تفرغ بالك تدخل في الحاجه الايه المهمه دي. فهو النبي ده قال لهم ايه دي اظن كان يوشع بن نون مين يوشع يوشع بن نون يوشع بن نون الفتى بتاع سيدنا موسى ايه قال موسى ايه الفتى والله أبرح النبي اللي ربنا ارسله نبي لبني اسرائيل بعد سيدنا موسى يوشع بن نون لكن الشمس ابن نون يوشع ابن نون تمام. فقال لهم ايه لو واحد بنى ملكه بدا امراه وهو يريد ان يبني به واحد عقد كتب كتاب مثلا على واحده ولسه ما دخلش واحد بنى بيت وما رفعوش لسه ما كملوش وواحد عنده مهايم ايه او ملوك ايه حامل وكده لسه ايه مستني الايه الحياه بتاعتها. ففرغ بالك قبل دخول الحاجات ايه الحاجات المهمه. لذلك انت بتذاكر مثلا افتكرت حاجه ده في واحد صاحبي كان قايل لي على حاجه وكده خلاص كل حاجه ليه بقى عشان تدي كل 100% من الطاقه بتاعتك للايه عشان تبقى عايش في ايه في الان عايش الان. لذلك بقول لك ايه بيمثلوها هي كانها طريق كلها طريق مظلم وفي شعاع نور انت ماشي عليه اللي على يمينك وعلى شمالك كله ايه كله مظلم مش شاغل بالك الا بالايه بشعاع النور ده بس. انما كنت تلاقي كل واحد ايه تلاقي واحد تاني شعاع النور ده مفرقه هنا وهنا وهنا وهنا وهنا تمام. فعامل زي اللي بيرقص على ايه بيرقص على السلم انا طالع لفوق وانا نازل ايه ده فهو لا ذاكر ولا لعب كده ولا كده. والتاني مثلا واحد منشغل في الصلاه مثلا والاكل فانا لا صلى كويس وفي نفس الوقت ما كانش فانت يعني ركز في حاجه واحده كمل السادس كمل انت النبي خالد الحكيم بن حزام النبي خالد الحكيم بن حزام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار لم يتفرقا ما لم يتفرقا ايه ما لم يتفرقا البيعان بالخيار لم يتفرقا لو سبق وبيضا بورك رحمه في بيعهما وان كذب وكتم عن محفظ بركه بيعهما. هذا الحديث قد يكون في حسن الله ولكن يكون في تحسين منه لانه سبب اظهار بركه فيه لانه مسؤول خيار المجلس الباع والمشتري. يعني البيعان بالخيار ما لم يتفرق. يعني انت مثلا انا رحت عند محمد اشتري كيس شيبس هو قال لي ايه هو كيس ب 2 جنيه فانا وافقت ان انا اشتري ب 2 جنيه حتى لو كيس مثلا هو واقف عليه بجنيه ونص بس انا وافقت تمام عادي زي الفل مفيش اي حاجه. فان صدق وبين بورك له في بيعه المفروض يصدق في الايه ما يقوليش مثلا يعني الكيس دي مثلا ايه كان مفتوح وطلع عينه فهو عم لازم تمام فهو مدهولي على اساس ان هو ايه جديد لانك وكده لم يصدق ولم يبين تمام. عربيه مثلا تشتريها العربيه طلع عين ابوها بس هو بقى ايه اللي بيبيعها عامل لها جرافيك وحاجات من ديت فايه باينه اللي هي ليها حلو تسوقها مره مرتين ثلاثه تلاقي الايه راجع تنزع عادتها القديمه دي لم يصدق ولم ايه مبين. لذلك هتلاقي البيعه ديت ما فيهاش بركه انما لو انت صدقت وبينت الحاله اللي فيها ربنا هيبارك في الايه في البيعه تمام. فضل الثقه زي ما قلنا تعالى وانه سبب لذهاب الايه ذهاب البركه ماشي نقف خليك ما تقفلش سواء جنسه 52. شهر 3 من المقرات معنا عقيدة صح؟ فبدأنا في الكتاب ده بتاع العقيدة بتاع العزيز ماشي لكن مش قراءة كتير أصلا تعمل أخذ حاجة كده مراجعة مقدمات في العقيدة الصحيحة. معنى العقيدة الصحيحة والمات. العقيدة في اللغة من العقد ما هي الربط والإحكام والشد بقوة، والعقد نقيد الحل. قال عقد يعقده عقدا ومنه عقدة اليمين والنكاح. قال الله تبارك وتعالى لا يأخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان. فالعقيدة هي الإيمان الجازم بالله وما يجب له في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، كما تضمن الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره. فالعقيدة في اللغة معناها إيه؟ العقد وهو الربط والإحكام والشد بقوة، يعني بيدل على الإيه؟ شدة اليقين. يعني العقد لما تجيب مثلا حبل ولا حاجة وإيه؟ تعقده يدل على الإحكام يعني. تمام؟ هي أركان الإيمان. أركان الإيمان كام؟ 6. الله يسلمك. هي ديت الإيه؟ دي أصول العقيدة. تمام؟ فلا بد من انعقاد القلب على ذلك انعقادا جازما لا شك فيه ولا ريب، كما قال تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما معنى لم يرتابوا؟ اي لم يشكوا في ايمانه. ادله ذلك، ادله بقى الايه العقيده ديت او ادله اركان الايمان ديت يا محمد. قال تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كل ده أركان الإيه؟ العقيدة. حديث عمر بن الخطاب، عارف الحديث ده؟ ذكر فيه برضه كلمة الإسلام والإيمان والإحسان. سيدنا جبريل، أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشر. أهمية العقيدة. تظهر أهمية العقيدة الصحيحة من خلال الأمور التالية: أنها الأساس في قبول العمل الصالح عند الله. العقيدة دي أعمال إيه؟ صالح. أعمال الإيه؟ قلوب. الإيمان يمكن تشوف واحد كده تقول آه ده الراجل المؤمن، والإيمان ده عمل قلبي، عمل قلب. تمام؟ أنها الأساس في قبول العمل الصالح عند الله والذي به تكون النجاة والفوز بالجنة بعد رحمة الله جل وعلا. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم. وعلى العكس من ذلك فان العمل لا يقبل عند الله اذا كان صاحبه على عقيده فاسده وبالتالي تكون خسارته في الاخره، كما قال تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وفي الاخره من الخاسرين. قال تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. الاشراك ده عمل ايه؟ عمل قلب. تمام؟ اولا يعني صدر. يلا من دلوقتي عشان تحب الله ربنا تعالى. تعرف المدن النهاردة؟ كيف المدن النهاردة؟ بس حانه أكيد؟ طب تنزل كلها يا كل انت أحمد انت أغلى مال ماشي. ما أنا حابة عمله في الآية الأولى أو لا يحبطن عمله في الآية الثانية بطلان ذلك العمل وذهاب ثوابه فلا يبقى له وزن عند الله فيكون صاحبه خاسرا غير رابح في الآخرة. أن الأصل في دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام فمن الرسول بعثه الله في قومه إلا ودعاهم إلى هذه العقيدة الصحيحة أول ما دعاهم إليه وكان الاهتمام بها أشد الاهتمام. ولقد بعثنا في كل أمة رسول. ليه؟ عشان يعلمهم إزاي يزرعوا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت عقيدة. فإذا إترأي الطاغوت يعني إيه طاغوت؟ هو كل ما عبد بالله الشرك بالله هو كل ما عبد من دون الله وكان راضيا بذلك. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وكان إيه؟ سيدنا عيسى مش طاغوت؟ مش طاغوت ليه؟ لم يرضى بذلك. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. فهو لم يرضى بذلك. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وكان إيه؟ راضيا بذلك. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب الحاجه رقم واحد في دعوه الرسل هي الايه؟ الدعوه للايه؟ للتوحيد. التوحيد ده هو اساس العقيده. أن نعبد الله. الله ينور عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام ساعة ما كان بعث سيدنا معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما إيه؟ أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه أن إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن هم أطاعوك بذلك فإيه؟ تمر أن الله افترض عليهم 5 صلوات في الإيه؟ في اليوم والليل. وبقية الإيه؟ الزكاة والحج وهكذا. فأول حاجة قالها له إن إيه؟ تمام. فان العقيده ضروريه للانسان اكثر من ضرورته للهواء والماء، اذ بدونها لا يعرف الانسان الاجابه الصحيحه وعن اسئله الايه؟ عن اسئله البشر الكبرى، اللي هي الاسئله الكبرى اللي بيسموها الاسئله الوجوديه. من اين جئت؟ ولماذا خلقت؟ والى اين اذهب بعد الموت؟ فماذا كانت النتيجه؟ يعني كل حالا الملحدين هي ديت الاسئله اللي بتسبب لهم دربكه في دماغهم. يعني مهما الناس وصلت الى يعني العلم المادي، بس ما جاوبش على الاسئله دي. ليه اي طفل صغير مؤمن يجاوب لك على الاسئله دي؟ من اين جئت؟ ولماذا خلقت؟ ولا اين اذهب؟ على في واحد اسمه كنت قلت لكم المره اللي فاتت لا كويس عشان اجيبه لكم على الانترنت اللي هو الممثل الامريكي كنت انا قلت لكم المره اللي فاتت فيديو اسمه معنى الحياة فكروني بيه في الاخر ان شاء الله نجيب تمام. هو ملحد، هو ممثل ملحد، ممثل ومنتج ومخرج حاجات كتير يعني. تمام. بقول لهم ايه هو مشهور يعني كده، فبقول لهم ايه انا منشغل بالاخراج والانتاج والتمثيل وكده، عشان لو انا قعدت كده لوحدي دماغي هتجنن، لان حالا عايش وكده وزي الفل، بكره اتعب وامرض وهموت وكده. طب انا افكر بعد الموت هروح فين وهاجي منين؟ طب اللي احنا عندنا ده كلها عشان ايه؟ تايه. تمام. زي القصيده اللي هي بتاعت اللي هي ابو الماضي، جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت، ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت، لست ادري ان شئت هذا ام اتيت، طريقي ما طريقي. قصيده مش عارف اسمها ايه كده، طلاسم بقى حاجه زي كده. فدي يدل على عقليه الانسان اللي هو بعيد عن الضد. تمام. فماذا كانت النتيجه؟ ما نراه من البؤس، من البؤس والشقاء وانتشار الامراض النفسيه وحالات الانتحار حتى في الدول الغنيه التي تزعم التقدم والحضاره، كما هو الواقع في دول كالسويد والدنمارك وغيرها، ان العقيده الصحيحه فقط هي التي تجيب عن تلك الاسئله الكبرى وغيرها من الأسئلة التي يحتار فيها البشر بكل حق وصدق، بحيث يمتلئ القلب يقينا وطمأنينة وسكونا وأمنا وإيمانا. فالذين أمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله، ألا ذكر الله إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ ومن يؤمن بالله إيه؟ يهدي قلب. يعني تخيل مثلا الإيمان باليوم الآخر، لو تخيل مثلا واحد في الدنيا اتظلم ولا حاجة وهو ضعيف ما يعرفش يجيبها، خلاص كده الليله خلصت في القصه انتهت؟ لا، ان لله وايه؟ الى ديان يوم الدين نمضي عند الله تجتمع الخصوم. دي شعر. الى ديان يوم الدين نمضي عند الله ايه؟ تجتمع الخصوم. انت وان الى ربك المنتقم. انت عايز اسال سؤال، هو اللي انت قلت له بخش عليه طويل، وده عباره عن قافيه، انا عايز افهم الحته ده قافيه ولا ايه بالظبط؟ تفعيلات، اسمها تفعيلات. فعلات. مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون فعلات فعلات الحاجات ديت. دي اسمه زي الطوال، يعني مش قافي. لا مش قافي، يعني ماشي. تفعيلات، في تفعيله مثلا زي الحاجات فعلات فعلات مستفعلون مستفعلون كده، يعني دي التفعيلات ديت بتتكرر في البيت عشان يبقى اسمه شعر. أنها السبب في حصول الأمن والهداية في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومعنى لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك. ولذلك فإن ما نجده اليوم من خلل في الأمن وكثرة للشر والفساد والفتن والقتل في العالم الإسلامي بعامة والعالم العربي بخاصة، فإنما هو نتيجة لضعف العقيدة الصحيحة في نفوس الناس، أو لظهور ما ينقضها أو يخالفها من أعمال أو أقوال كما سيأتي بيان. أنها السبب في فتح البركات من السماء والأرض كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ميزان العقيدة الصحيحة أن العقيدة واضحة تقوم على البرهان ثابتة وسطية فطرية. فطرية يعني إيه مثلا فطرية؟ بالفطرة مثلا وجود الله بفترة الإنسان يعني الإنسان مفطور إنه هو أكيد في صانع يعني مش معقول إن البدوي كان بيقول لك سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا يدل ذلك على الكريم الوهاب يعني كل الدنيا بدوي يعني واحد بدوي واحد أعرابي في الصحراء سألوا له إيه قالوا له ما الدليل يعني على وجود الله قال لهم البعرة تدل على البعير قرناها بها والسير يدل على المسير سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا يدل ذلك على الحكيم الخطير تمام فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه كل مولود يولد على إيه على الفطرة يعني أنت لو سبت طفل صغير كده ما لوستوش بأي أفكار خارجية هينشأ على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجدانه كما تولد الناقة جمعاء جمعاء يعني إيه واحدة مثلا ناقة ودانها مقطوعة فولدت ناقة أو ولدت جمل هل هيبقى ودانها مقطوعة؟ مش هيبقى ودانها مقطوعة هتبقى جمعاء مكتملة تمام؟ إنما بقى الإيه ودانها تتقطع إزاي؟ يتدخل فيها العوامل الإيه؟ الخارجية. ميزات العقيدة الصحيحة تتميز العقيدة الإسلامية الصحيحة عن عقائد الأديان الباطلة والطوائف المبتدعة بمزايا كثيرة تجعلها أحرى بالقبول منها أنها عقيدة واضحة سهلة بعيدة عن التعقيدات ليس فيها أشياء غامضة ولا جوانب محتكرة لرجال الدين ما عندناش طبق اسمها رجال الدين زي اللي في الكنيسة ولا زي في الهندوسية والحاجات دي تمام ما فيش حاجة اسمها أسرار أسرار الكنيسة ما فيش لو انت عاوز تكون عالم في الدين في ايدك انك تكون عالم في انك تدرس وتتعلم انما في اسرار معينه خاصه طوائف معينه او طبقه معينه كده فيش يعني بس ممكن مثلا يكون في منازل للعلم منازل ايوه ما بقول لك منازل الايه للعلم العلم اللي هي مبني على التعلم مبني على التعلم مش وظيفه الوظيفه ديت بتصل اليها بتملك مثلا حق غفران الذنوب فيش عندنا تمام ربنا حتى يعني بيقول لك حتى مش مستحب انك تجعل بينك وبين ربنا واسطه بشوف ناس كتير بتتضايق مثلا كان الشيخ بيقول ان هي بيقول لك بقى يعني الشيخ احمد بن عثيمين والشيخ صالح علي الشيخ بيقول لك الافضل انك تدعي لنفسك طب استنى هيقول لك مثلا انا متوسم في فلان ده خير وكده فهو راجل صالح وكده فنظن في ظن ايه ظن حلو فانا بقول له ادعي لي عشان ايه ربنا تقبل منه قال لك ان المفروض يكون ظنك بالله افضل من ظنك بالايه بالبشر انت ظنك به ان هو راجل ايه صالح المفروض يكون ظنك بربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يتقبل ايه يتقبل بعقل ايه اذا سالت عني فيش مفيش الكلام ده كلام هبل دي اسمها توسل ايه. كل دي كلام في العقيده على لأن العقيدة دي يعتبر من أخطر الحاجات من أخطر العلوم يعني أهم حتى من علم الفقه والرقائق والحديث وكده اللي هي الرقائق اللي هي أعمال القلوب زي مثلا الزهد زي مثلا الحاجات تمام والحاجات دي لها علاقة برضه في العقيدة أعمال القلوب بس هي العقيدة هي يعني إيه أساس أعمال القلوب اللي هي أعمال القلوب بس اللي هي الإيه رقم واحد تمام انها عقيده فطريه تلائم الفطره ولا تصادمها انها عقيده ثابته لا تتغير ولا تتطور بتعاقب الاجيال فلا مجال فيها للزياده والنقص يعني العقيده حالا كانت العقيده هي من 1000 وايه من 1400 سنه مش حاجه اتغيرت ليه لان الدين مكتمل من ايه من ايام النبي عليه الصلاه والسلام وهي العقيده ايه ثابته مش هتتغير بقى مع الايه مع الزمن وكده ولا تقبل التحريف والتبديل أما غيرها من العقائد فقد زيد فيها ونقص منها لأنها كانت تخضع لأهواء الحكام وأهواء الرهبان تخضع للأهواء سواء أهواء الحكام أو أهواء الرهبان زي كده مع عمل مين بالظبط في المسيحية؟ صخرة وفرعون وكاريوس. لا، اللي هو أصلا دخل، اللي هو دخل الراجل اللي كان المسيحية روما. المسيحية بص يحنا يوحنا. لا اسمه إلا حكم مش اللي بعده تستطيعنا على طول. هو كان سنة 300 حاجة الميلاد. أريوس؟ لا، هو اللي عمل المجامع المسكونية والكلام ده كله سنة 300 وحاجة. أنا أردت أفكر ما تعظيم في الإسلام اللي عمل المقدس. لا، اللي عمل الموضوع ده واحد في تركيا. مشكلة نبقى نبحث عنه إن شاء الله. بس هو إيه، كانت روما أصلا كانت وثنية، بيعبدوا النار وعبدوا التماثيل والحاجات دي. فالشخص ده كان ملك، دخل المسيحية فين؟ روما. خلطها بقى يا أحمد بالإيه؟ خلط المسيحية بالوثنية. أنا تقريبا لسه هجرب حاجة من الميز. هو أصلا ما كانش مسيحي. حب ياخد الوصول المقدس، فحب كده اصلا كان يعني متاثر بالفراعنه. اسمه ان شاء الله. هو ممكن القسطنطين مثلا، هو قريب من الاسماء دي. المهم الملك اللي كان ايام الثالوث ده كان هو قسطنطين، عمل اجتماع بين اليوس ومش عارف مين، ولا اللي هو القصه برضه ساعتها يعني. هو ممكن هو ده قسطنطين. أنها تقوم البراهين الساطعة والحجج الباهرة على كل مسألة. قال تعالى كل فلله الحجة البالغة، يعني أي مسألة في العقيدة لها إيه؟ لها أدلة إيه؟ أدلة واضحة مجمع عليها. يعني الإيمان بالملائكة مثلا، تلاقي آلاف الأدلة من القرآن والسنة تدل على وجود الإيه؟ وجود الملائكة. الإيمان باليوم الآخر وهكذا. أنها عقيدة وسطية لا إفراط فيها ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء. مصادر تلقي العقيده الصحيحه ازاي بقى؟ تجيب العقيده ده منين؟ ازاي تتعلم عقيده؟ ايه المصادر اللي انت هتنهل منها تتعلم العقيده؟ تقدم تعريف العقيده الصحيحه وأهميتها، وهنا ندرس امرا في غايه الاهميه، الا وهو من اين ياخذ هذه العقيده، وهو يعبر عنه بمصادر تلقي العقيده الصحيحه، فما هذه المصادر وما الدليل عليها؟ قبل ان نذكر هذه المصادر والادله عليها، نؤكد على حقيقه شرعيه قطعيه، وهي ان العقيده الصحيحه عقيده التوحيد، عقيدة فطرية، بمعنى أن الأصل في بني آدم كلهم هذه العقيدة، وأن الإنسان منذ خلقه الله وأوجده على هذه الأرض فإن في نفسه هذه العقيدة من معرفة الله جل جلاله وتوكله والفزع إليه وقت الشدة ومحبته، وأنه مؤهل لقبول الحق واختياره. وقد دل على هذه الحقيقة العديد من الأدلة، منها قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحنيفية هي الإسلام وأركانه كما هو تفسير أئمة السلف رحمه الله. والفطرة هي الطبع السوي والجبلة المستقيمة التي خلق الناس عليها والمتهيئة لقبول الدين الحق. ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعة؟ يعني تنتج البهيمة ان المولود اللي اتولد به هل فيها جدعة اللي هي ودانة مقطوعة؟ وفي لفظ اخر ما من المولود الا اللي يولد على الفطرة فهو يعودان ونصران وبلسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسن فيها جدعة؟ والجمعاء هي مكتملة الاعضاء، اي اما الجدعة هي مقطوعة الاطراف. قال ثم قال ابو هريره رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل الخلق الله ذلك الدين القيم. ما اخرج مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه بلفظين مختلفين فيهما التصريح بان الفطره هي مله الاسلام، وهما لا من مولود الا وهو على المله، ما من مولود يولد الا على هذه المله حتى يبين عنه لسانه. عن عياض بن حمار النجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زاد يوم في خطبته وإني خلقت حديث قدسي وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني إيه حنفاء؟ مسلمين على الفطرة يعني مسلمين، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا به ما لم ينزل به سلطان. حنفاء جمع حنيف وهو المائل عن الأديان كلها إلى فطرة الإسلام. مصادر التلقي، المصدر الأول، المصدر الثاني، عشان اخش في الكتاب ده تاني. من هو فن المصادر الطلب في السكن؟ لا مش نعرف من اللي بتخبط ده، مش عارف نخش في كتاب ده. تعالوا أقول لكم حاجة ونشوف الفيديو اللي فات كمان جدا إن شاء الله. بكرة في نفس الميعاد؟ قدامكم خيارين، يا إما بعد الفجر يا إما في نفس الميعاد يا إما نجمع الاتنين. يبقى بعد الفجر. الفجر كمان الفجر بقى درس؟ يا عم الفجر ده الساعة 4:30 جاي. 4:30 والدرس اللي أنت وراك في الستة ممكن بعد الفجر ناخد في ناخد كتاب استخدم ذاكرتك. استخدم ذاكرتك هات منه الوزان. قراتش معنا فيها؟ قرانا فيها قبل كده؟ احنا كنا قرانا فيها لسه نوكي ويسو. استخدم ذاكرتك بتاع الذاكره مش فاكر؟ كنت قرات معنا كنا قرانا فيه سوا كملنا فيه اللي هو نظام ال نظام ال تخيل نظام الرابطة. كان في بتاع قلنا لكم عليها كنتوا تحفظوا قصيده جميله جدا جدا جدا 28 بيت. لو انت حفظتها يبقى انت حفظت ترتيب سور القران الكريم كان 114 سوره. يعني مثلا لو انا قلت لك اول سوره سوره الفاتحه بعدين البقره وبعدين أنا بعدين لا نساء وبعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين كاف لا مر مريم طه الانبياء لا بيع حج بيع حج المفروض شعراء القصص نعم القصص العنكبوت الروح الاحزاب سبق احدى المواقف السجده وبعدين اظن السجده وشوف دي بقى والنمل تقصص والعناكب حولها والرمو يا لقمان ورانو تلف والنمل تقصص يبقى النمل القصص والعناكب حولها سورة العنكبوت والرمو يا لقمان سورة الروم سورة ايه لقمان لم يسجد الأحزاب من سبأ ولم يحن وجوهها لفطر الأسلاف لم يسجد سورة الايه سجد من سبأ سبأ ولم يحن وجوهها لفطر الأسلاف سورة ايه ياسين والصفات صاد والزمر يا غافرا فصلت لي أوصاف ياسين الصفات صاد الزمر سورة إيه؟ غافر سورة إيه؟ في الصوم وتشاوروا في زينة من زخرف من دخانهم وجثوا على الأحقاف سورة إيه؟ وتشاوروا سورة الشورى بزينة زخرف من دخانهم وجثوا على الأحقاف جثوا على الأحقاف محمد بالفتح جاء مبشرا في حجرة ألقى عليه القاف حجرات القاف والزاريات الطور بالذال يد الطور أشرق نجمه وقمر من الرحمن ليس بخاف. اسمه يوم القصيدة دي اسمها تكتب عن النت كده قصيدة في ترتيب سورة القرآن الكريم. دي جميلة جدا. دي بقى تسهل عليك جدا حفظ الايه؟ ترتيب الصوم. يقول لك مثلا بالحمد نبدأ كل فعل طيب ثم الصلاة على ابن عبد مناف. دي بيت في بس سورة سورة الحمد. دي سورة ايه؟ فتح. بكر لعمران وبعض نسائه موائد الأنعام بالأعراف. بكر لعمران وبعض نسائه موائد الأنعام بالأعراف. سورة إيه؟ البقرة. لعمران. بعض نساء النساء موائد الأنعام بالأعراف. يا رب ألفني بتوبة يونس هود ويوسف طاهر الأطراف. ألفني سورة الأنفال. توبة يونس. هود يوسف طاهر الأطراف. بالرعد إبراهيم خاف بحجره والنحل أسرى للكهوف الوافي. بالرعد إبراهيم الحجر النحل أسرى إسراء والكهف بمريم العذراء وطه بعدها أكرم بكل الأنبياء الأشراف. بمريم العذراء وطه بعدها أكرم بكل الأنبياء الأشراف. للحج يرنو المؤمنون لنوره والذكر والأشعار في الإلحاف. للحج يرنو المؤمنون لنوره والذكر الفرقان والأشعار الشعراء. شوف بقى الناتج الجميل ده. والنمل تقصص والعناكب حولها والروم يا لقمان رهن ثلاث. والنمل تقصص والعناكب حولها والروم يا لقمان رهن ثلاث. سورة إيه؟ النمل قصص. النمل تقصص. النمل قصص والعناكب حولها العنكبوت والروم يا لقمان. سورة الروم. سورة إيه؟ لقمان. لم يسجد الأحزاب من سبأ ولم يحمل وجوها لفاطر الأسلاف. السجدة الأحزاب ياسين والصفات صاد والزمر. ياسين صفات صاد يا غافرا فصلت لي أوصاف. والشورى غافر فصلت وتشاوروا في زينة من زخرف. بدخانهم وجثوا على الأحمق. ياسين والأحقام ومحمد بفتح جاء مبشر. صوت محمد بفتح في حجرة في صوت الحجرات ألقى عليه بقاف سقة بالذاريات الطور أشرق نجمه قمرا من الرحمن ليس بخاف. بالذاريات الطور نجم قمرا من الرحمن ليس بخاف. وقع الحديد وبأسه فتجادلوا في الحشر يمتحن الورى ويكافي. وقع الحديد سورة الوقعة الحديد بأسه فتجادلوا في الحشر يمتحن الورى ويكافي. بالصف صف المؤمنون لجمعة وأخذ النفاق لغبنه متجافي. بالصف صف المؤمنون لجمعة وأخذ النفاق لغبنه متجافي. سورة التغابى. تمام. قد طلق الأخرى فحرم ربه ملك الجنان عليه دون خلاف. قد طلق الأخرى سورة الايه طلاق. فحرم ربه سورة ملك الجنان عليه دون خلاف. ملك الجنان سورة الملك فيش يعني ملك الجنان سورة الملك. قلم به حقق معارج ربنا يا نوح إن جن غير خواف. قلم قلم به حقق معارج ربنا. سورة المعارج لا أسف سورة القلم. قلم به حقق يا نوح إن جن غير خواف. سورة نوح. سورة ليه الجن. وتزملت وتدثرت لقيامة أمطر وقع وقع الحديد برأسه فتجادلوا والحشر يمتحن الورى ويكف. تمام. وتزملت وتدثرت لقيامة والإنس أرسل صيحة استعطاف. وتزملت وتدثرت لقيامة والإنس أرسل صيحة استعطاف. سورة الآية آخر حاجة المرسلات. نبأ عظيم زاد فيه نزاعه. نبأ عظيم زاد فيه نزاعه. عبس له متكور الأعطاف. عبس سورة عبس سورة تكوين. وتفطرت أجسامهم من هوله. وتفطرت أجسامهم من إيه؟ من هوله. وتفطرت أجسامهم من هوله. قد طفف المكيال في إسراف. وتفطرت أجسامهم من هوله. قد طفف المكيال في إسراف. ماشي. وانشقت الأبراج بعد طوارق. وانشقت سورة إيه؟ انشقاق. الأبراج البروج بعد إيه؟ طوارق. سورة إيه؟ طارق. سبح. سبح. سبح سبح سبح سبح فإن الغاشيات توافي. سورة إيه؟ الغاشية. ماشي. سبح فإن الغاشيات فجر تألق في البلاد ونوره شمس. فجر تألق في البلاد وشمسه نورا من بعد ليل في اختلاف. فجر تألق في البلاد سورة البلد. وشمسه الشمس نورا من بعد ليل في اختلاف. سورة الليل. ماشي؟ في اختلاف نوع من بعد ليلة، في اختلاف ايه تاني؟ في حاجة واحدة نوع من بعد ليلة، لا في حاجة فجر تألق في البلاد والشمس هو نورا من بعد ليل في اختلاف الحمد لله. آخر سورة إيه؟ سورة الليل شمس فجر تألق في البلاد والشمس هو نورا من بعد ليل إيه؟ في اختلاف من بعد ليل سورة الليل بعدها الضحى أضحى الضحى فاشرح فؤادك نائما في بينها لا لسه بينها بس كده أضحى الضحى فاشرح فؤادك نائما بالتين واقرأ ذاك قدر كافي أضحى الضحى سورة الايه الضحى فاشرح فؤادك سورة بالتين واقرأ سورة التين والزيتون واقرأ سورة ذاك قدر كافي سورة القدر بالبينات تزلزلت عادية بقوارع ألهت عن الإسفاف بقوارع تمام بالعصر جاء وهو يهمز في له في العصر وقريش في صخب وفي إسفاف قريش سورة قريش ماشي سورة إيه قريش بعدها من يمنع المعونة ينحر نفسه الكفر ولا بعد نصر شاف من يمنع المعون معون ينحر الكوثر والكفر ولا بعد نصر شاف سورة الايه النصر تبت يد من لا يوحد ربه فلق الصباح وجاد بالأوصاف تبت يد سورة ايه سورة المثل من لا يوحد ربه الإخلاص فلق الصباح وجاد بالأوصاف عذ بالإله من الوساوس وادعوه يغفر لناظم هذه الأصداف سورة الناس سورة الايه من الوساوس وادعوه مشان الوسواس فالناس يغفر لناظم هذه الأصداف ثم السلام الطيب المتواصل على خير الأنام وسيد الأشراف دي 28 دي جميلة جدا ما شاء الله ساز مش شفتها عجبتنا جدا دي ايه 114 ايه صورة وتحفظهم انا كنت قاعد كنت بقالي فترة من زمان وانا بحاول احفظ لهم بس مش ايه كنت انا جبت لغاية القصص يعني كان اخر صورة الايه لا انت تحفظ البيت خلاص يجيب لك انا لك مثلا سورة الشعراء انت عارف الحج يرمي المؤمنون لنوره والذكر والاشعار في الالحاف والنمل تقصو صور عناكب وحولها والروم يقول لكم انه رحمة الله يبقى انت جبت الخمس صور وقبلها خمس صور ولا اجيب لكم وودي ألن اسمه وودي ألن وودي ألن اللي هو رجل بيقول لك هو عامل زي عادل امام كده في مصر. The only happy people in this movie by the end are slightly crazy, and they are, of course, the future Mr. and Mrs. Wunsch, a lovely name, and they're the ones who don't believe that you may even need happiness in the present life. So everyone else seems to be left miserable, and I'm curious if this is, if you are being playful with this, or if this is a serious comic commentary on what life looks to you at this point. This is my perspective, and has always been my perspective on life. I have a very grim, pessimistic view of it. I always have, since I was a little boy. It hasn't gotten worse with age or anything. I do feel that it's a grim, painful, nightmarish, meaningless experience. The only way that you can be happy is if you tell yourself some lies and deceive yourself. And I'm not the first person to say this, or the most articulate person on it. It was said by Nietzsche, it was said by Freud, it was said by Eugene O'Neill. One must have one's delusions to live. If you look at life too honestly and clearly, life does become unbearable, because it's a pretty grim enterprise, you will admit. So I do feel that those two people are the only two people that are happy. They are capable of deluding themselves. They live. If I saw them at a party in real life, I would think that they were foolish people and dumb and silly, and I would laugh at them, but they would be happier than me. So that is the way I feel about it. And we can discuss this privately later. لما موجود عندك عايز برمجه ايه؟ لغه ايه؟ تلاقي كتاب كتير على النت كتب البرمجه سهله؟ بقى صعبه؟ لو انت بتحبها بس انا كنت قبل كده كنت اشتغلت على الفيجوال ديزاين بس زمان كنت في تانية اعدادي تالتة اعدادي كده. قصيدة الطلاسم للشاعر إيليا أبو ماضي. جيت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا. هو مسيحي بس بيحكي على لسان الملحد أظن. فمشيت وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود. هل أنا حر طليق أم أسير في قيود؟ هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ أتمنى أنني أدري، ولكن لست أدري. وطريقي ما طريقي؟ أطويل أم قصير؟ هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور؟ أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير؟ أم كلانا واقف والدهر يجري؟ لست أدري. ليت شعري وأنا في عالم الغيب الأمين، أتراني كنت أدري أنني فيه دفين، وبأني سوف أبدو وبأني سأكون، أم تراني كنت لا أدرك شيئا لست أدري. فعلا اسمع قصيدة الطلاسم. قبل ما أصبحت إنسانا سويا؟ أتراني كنت محوا أم تراني كنت شيء؟ ألهذا اللغز حل أم سيبقى أبديا؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. قد سألت البحر يوما هل أنا يا بحر منك؟ هل صحيح ما رواه بعضهم عني وعن منك؟ أم ترى ما زعم زورا وبهتانا وإفكا؟ عندكش كتب؟ شفت كتب طبعا تطفن دي بس وغادي الفراشة من نساء عندي منشورات مقتطفات إن شاء الله بدل الفراشة مقتطف فيهم يعني قضي جميل جدا بالحمد نبدأ كل فعل طيب ثم الصلاة على ابن عبد مناها في بقر لعمران وبعض نسائه وموائد الأنعام في مكتوب في مكتوب مقروء في كذا واحد بيقرأ أكثر في مكتوبة دي مكتوبة و... بشوفها بقى اشوفها عندي مكتوبه في الديسكريبشن اللي انا واخد منه التغير النهارده انت ايه اللي انا واخد منه التغير النهارده احسن عشان غير اسمه كمان يعني حملت من على الباقه بتاعته ملفات بحجم 30 جيجا ايوه كده قلت له النهارده قول له قول له انا كنت نوع عوض بس مش عارف ازاي بقول لك قول له هنعينه من غير ما يشوفني لما قررنا بجد لو انت مش عايز يعني تحل مسح مع حد العلو هو مش لا بس قول له احسن انا قلت له ممكن يبقى كسل هيزعل يعني؟ اه خلاص هات فلوس وقول له بيت ايوه نقع والله نقع ممكن يعني اقول له ممكن كده بصراحه فادني كتير فادني كتير قوي بقول لك انت الاثنين الحاجات اللي بتتعلق بالحقوق دي يعني ما تتهاونش فيها لان يعني دي مش حقوق ربنا حقوق بشر يعني ربنا ممكن يسامح في حقه انما البشر دي اناني يعني يجي يقول انا اقول لك لا ماليش دعوه انت خدت حقي فانت انا عايز حقي فانت حاول انك ايه تعمل له اي حاجه يعني يعني ما ينفعش ادلو ها ما ينفعش ادلو خلاص ما تقول قبل ما دي مش غيبه يعني دي حاجه بتتعلق بالمال فلوس والنقطه بتاعته كانت بتخلص يعني ايه هو بيستلم نص الشحن او النص الثاني ليه يعني انا عملت بصراحه انا اللي ظبطته نزل شويه برامج شوف لو انت عاوز تنزل برامج ولا حاجه بقول له انزلها يعني ما تحكش نفسك انك مثلا الفعل اللي زي ده ما فيش انا هو طريقه قانونيه يعني نزلت برنامج اسمه الروب روب انا نزلت برنامج قال لي لو انت عايز تعرف شبكه تشتغل عليها ما هوش لا مكتوب عليه سويفت وورك ما في السرقه في السرقه خالص نقعد بكرة بعد الفجر ولا بعد العشاء؟ الاثنين بكرة بكرة ايه؟ بكرة الخميس بعد الساعة كام؟ وصل محمد عمرو الساعة 7 وربع بعد العشاء الساعة 9 ان شاء الله 9 9 9 9 وانا برضه 9 احسن بس لو هتقعد الاثنين هحاول اجي لك بعد الفجر خلاص بعد الفجر يعني حاول ان شاء الله اقوم بعد الفجر ان شاء الله تمام ونتقابل بعد الفجر يعني انت كده ان شاء الله قوم صلي الفجر يعني سواء قعدنا وبعدنا عشان مش هتقوم عشان ننام بقالي يومين تروح علينا من ضرب الصيران وقعدي برضه في الصيران وخد بالاسباب برضه هو عالم المال كده تمام ولو ما قعدش بعد الفجر ان شاء الله هنقعد كده ان شاء الله نقعد الساعه 9 بس يكمل. شكرا لكم.